بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 52 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على الحروف التي هي تناسب أغذية وتناسب أمورا مهمة في الدين. وصلنا إلى حرف الضاد. قال ابن القيم: الكلمة الأولى في حرف الضاد هو الضب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر. وفي الصحيحين أنه قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أحله ولا أحرمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله هو بنفسه، ولكنه أكل عنده وأقر ذلك، وهذا يدل على أنه في نفسه يعافه، لكنه من جهة أصله فهو حلال على هذه الأمة، والناس في هذا أذواق. ولك أن تترك شيئا هو مباح لأنك لا تحبه، ولا يلزم من العبد أن يأكل كل أنواع المباح، وإنما الله أباح الكثير ولك أن تختار ما شئت. المهم أن لا تترك ذلك وتزعم أن ذلك الترك هو دين، وإنما هو خلق وطبع عند الإنسان يعاف ذلك الأكل أو يعاف ذلك الشراب. قال ابن القيم: وهو حار يابس يقوي شهوة الجماع، وإذا دق وضع على موضع الشوكة اجتذبها. والضب معروف حيوان يعني كالسحلية لكنه أخشن، وهو معروف في الصحراء، لا زال الناس يصطادونه ويأكلونه وهو معروف. الأمر الثاني هو الضفدع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الضفدع لا يحل في الدواء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيوان فهذا يدل على أنه لا يجوز أكله، لأن من القواعد المتقررة في باب الأطعمة أن الشريعة إذا جاءت تنص على قتل حيوان أو على حرمة قتله فإن هذا وهذا يدل على أنه لا يجوز أكله. ثم ذكر ابن القيم حديث المسند من حديث عثمان بن عبد الرحمن أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدل على أمرين: الأمر الأول لا يجوز التداوي بها، والأمر الثاني لا يجوز أكلها. وقد ذكر صاحب القانون وهو ابن سينا أنه من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره، وهي نوعان: مائية وترابية. والترابية يقتل أكلها، يعني هناك نوعان معلومان من الضفادع، منها ما يعيش في الماء ومنها ما يعيش في البر، والذي يعيش في البر الصرف هو أخطر من الذي يعيش في الماء، وهو حيوان على كل برمائي يعيش بين الماء ويعيش بين اليابسة. والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز أكله، وجوز بعض أهل العلم أكله كما لا يخفى. إذن الأقرب عدم أكل الضفدع وعليه، فلا ينبغي استعماله أيضا في الدواء. الحرف الذي بعده هو حرف الطاء، وأول كلمة فيه هي الطيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا يحب الطيب كما يحب النساء، ومن أمور الآخرة جعلت قرة عينه في الصلاة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ذلك أذى كبيرا. قال: والطيب غذاء الروح التي هي مطية القوى، تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعة والسرور ومعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر غيبته ويثقل الروح وغيبة من تسر غيبته ويثقل على الروح مشاهدته كالثقلاء والبغضاء، فإن معاشرتهم توهن القوى وتجلب الهم والغم، وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن وبمنزلة الرائحة الكريهة. يعني الطيب كالإنسان الذي تحبه تسر به، والريحة الرائحة الكريهة كالإنسان الذي تكرهه، إذا رأيته زاد غمك وهمك لأنك لا تحبه لأنه ثقيل. وقد ذكر عن الشعبي أنه جلس عنده رجل وكان الشعبي مريضا، فجاءه هذا الرجل يزوره فقال: ما أثقل ما مر عليك في مرضك؟ فقال: جلوسك عندي. فقوله جلوسك عندي أن جلوسه ثقيل جدا على تلك الروح، والروح لا تحبه، والمريض يحتاج ما ينشطه لا يحتاج ما يثقل عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كان مما حبب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله تعالى أمر الصحابة أن لا يكونوا ثقلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكونوا خفيفي المرور. ولهذا قال جل وعلا في تأديبهم رضي الله عنهم في سورة الأحزاب، قال: وإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تأثير في حفظ الصحة ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. فهو قد لا يؤثر مباشرة، غير أن الروح إذا شمت رائحة طيبة ربما قويت على دفع غيرها من الأخلاط والمزاج السيء. ولهذا جرت العادة أحيانا أن الإنسان إذا كنت تشم دائما منه ريحا طيبة فإنك ربما تسر إذا رأيته أو عانقته أو غير ذلك من الأمور. وقد قالوا قديما: الطيب يزيد في العقل، الطيب والسواك يزيدان في عقل المرء، لأنهما نظافة، والنظافة من كمال العقل. ثم ذكر ابن القيم أمورا أخرى، منها الطلح، فقال الطلح، عفوا قبل ذلك ذكر الطين، وذكر أن وردت أنه قد وردت فيه أحاديث موضوعة لا تصح، ومن ذلك: من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه، ومثل حديث: يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يعصم البطن ويصفر اللون ويذهب بهاء الوجه. وهذا كله لا يصح، بل قال ابن القيم: وكل حديث في الطين فإنه لا يصح. وهذه خذوها قاعدة، كل حديث جاء فيه ذكر الطين فإنه لا يصح ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: إلا أنه أي الطين رديء مؤذن يسد مجاري العروق، وهو بارد يابس قوي التجفيف، ويمنع استطلاق البطن، ويوجب نفث الدم وقروح الفم، والله أعلم بهذا. الحرف الذي بعده هو الطلح، قال تعالى: وطلح منضود. وقد اختلف أهل العلم في تفسيره، وأكثر المفسرين على أنه الموز، فالموز هو الطلح، والمنضود هو الذي نضد بعضه على بعض كالمشط، أي أنه يكون منظما مصفوفا في الشجرة. وقيل الطلح هو الشجر ذو الشوك، والمنضود هو الذي ذهب شوكه، لكن كما قلت لكم أكثر السلف على أن والأئمة على أن المقصود بالطلح المنضود هو الموز، وهو حار رطب أجوده النضيج الحلو. ولهذا الأطباء يقولون: من به ألم في بطنه وخاصة بعد أن كان عنده إسهال كبير وغير ذلك، ينصح بأن يأكل الموز الذي نضج جدا. ليش؟ لأنه لا يتعب المعدة، بخلاف غير الناضج فإنه يتعب المعدة. قال ابن القيم: وينفع من خشونة الصدر والرئة والسعال وقروح الكليتين والمثانة، ويدر البول، ويزيد في المني، ويحرك الشهوة للجماع، ويلين البطن، ويؤكل قبل الطعام، ويضر المعدة، ويزيد في الصفراء والبلغم، ودفع ضرره بالسكر أو العسل. لكن الأحسن أن الإنسان يأكله وهو ناضج جدا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طلع النخيل، وذكر غير ذلك، لكن نكتفي بهذا بالنسبة لحرف الطاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد